باب الوقف على مرسوم الخط. وقف لكل باتباع ما رسم، حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، لكن حروف عنهم فيها اختلف، كهاء أنثى كتبت تاء فقف، بالها رجا حق وذات بهجة، واللات مرضات ولا ترجه، هيهات هدء زن خلف راض يا أبه، دم كم ثوى في مه لمه عمه بمه، مما خلاف هب ظبا وهي وهو، ظل وفي مشدد اسم خلفه، نحو إلي هن والبعض نقل، بنحو عالمين موفون وقل، وويلتا وحسرتا وأسفا، وثم غر خلفا ووصلا حذفا، سلطانية ومالية وماهية، في ظاهر كتابية حسابية، ظن اقتده شفا ضبا ويتسن عنهم، وكسرها اقتده كس أشبعا، من خلفه أيا بأيا ما غفل، رضا وعن كل كمر واسم أجل، كذاك ويك أنه وويك أن، وقيل بالكاف حوى والياء رن، وما لسان الكهف فرقان النساء، قيل على ما حسب حفظه رسا، ها أيها الرحمن نور الزخرف، كم ضم قف رجا حما بالألف، كأين النون وبالياء حما، والياء إن تحذف لساكن ظما، يردني يؤتي يقضي تغني الوادي، صال الجوار اخشون ننجهادي، وافق واد النمل هاد رومرم، تهدي بها فوز ينادي قافدم، بخلفهم وقف بهاد باقي، بنيان مك مع وال واقي.